نشرت وسائل الإعلام الأجنبية على نطاق واسع خطاب العام الجديد التاريخي للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون في الفترة ما بين يومي الأول والحادي عشر من الشهر الحالي. نشرته الصحف ووكالات الأنباء والإذاعات والمجلات في كوبا ومنغوليا وفيتنام ونيبال وتايلاندا وباكستان وبنغلاديش وكمبوديا وميانمار وتشيك وأنغولا والكونغو ديمقراطية والنيجيريا وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي البرازيل وبيرو والمكسيك وموقع الإنترنت الروسي إيركوتسك بلوغ سبوت نوكتارو وموقع الإنترنت للحزب الاشتراكي الروماني تريكولور وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المنحد للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية ومواقع الإنترنت للجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية والحلقة البلغارية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية وجمعية الصداقة الفرنسية الكورية وجمعية الصداقة السويدية الكورية وجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتشي وسياسة سونغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية ومكتبة كيم جونغ إل وحلقة جوتشي الشبابية في إيكادور وجمعية الصداقة وثقافة البيروية الكورية واللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وغيرها من وسائل الإعلام في البلدان الأجنبية الكثيرة. نشرت نصا كاملا أو موجزا من خطاب العام الجديد بعناوين مختلفة مثل القائد كيم جونغ أون ألقى خطاب العام الجديد عام 2017 والقائد كيم جونغ أون أنذر القوى العدائية وكوريا ستسرع بالتقدم للاشتراكية.